الشريط السابع الوجه الاول. هكذا روى البخاري هذا الحديث هاهنا، وقد رواه في مواضع اخر من صحيحه ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن انس بن عن مالك ابن صعصعة، ورويناه من حديث انس بن مالك عن ابي بن كعب، ومن حديث انس عن ابي ذر، ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك مستقصا بطرقه وألفاظه في التفسير الهامش، وقد هذبناه بما يكفي ويغني في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 72 بعد 400 من الجزء الثالث، فارجع إليه. انتهى الهامش. ولم يقع في هذا السياق ذكر بيت المقدس، وكأن بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به، أو ينساه، أو يذكر ما هو الأهم منه، أو يذكر ما هو الأهم عنده، أو يبسط تارة فيسوقه كله، وتارة يحذف من مخاطبه بما هو الأنفع عنده. ومن جعل كل رواية إسرادا على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا، وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء، وفي كل منها يعرفه بهم، وفي كل منها يعرفه بهم، وفي كلها يفرض عليه الصلوات، فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك؟ هذا في غاية البعد، والله أعلم. ثم قال البخاري: حدثنا الحميد، حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية 60 من سورة الإسراء. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن، الآية 60 من سورة الإسراء. قال: هي شجرة الزقوم. قال: هي شجرة الزقوم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء، جاءه جبرائيل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاجتمع وصلى بها جبريل، وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم إلى الغد، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبرائيل، كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: أمني جبرائيل عند البيت مرتين، فبين له الوقتين الأول والآخر، فهما وما بينهما الوقت الموسع، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب، وقد ثبت ذلك من حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو، وكلها في صحيح مسلم. فأما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، وكذا. رواه الأوزاعي عن الزهري، ورواه الشعبي عن مسروق عنها، فهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، وكذا عثمان بن عفان، وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية الواحدة أو الأولى بعد المئة من سورة النساء. قال البيهقي: وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا، كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين، والعشاء أربعا يجهر في الأوليين، والصبح ركعتين يجهر فيهما،

قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. قال ابن إسحاق: وهم فيما ذكر لي 6 نفر كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد ابن زرارة، ابن عدس، ابن عبيد، ابن ثعلبة، ابن غن، ابن مالك، ابن النجار. قال أبو نعيم: وقد قيل إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج، ومن الأوس أبو الهيثم ابن التيهان، وقيل إن أول من أسلم رافع بن مالك، ومعاذ بن عفراء والله أعلم، وعوف بن الحارث ابن رفاعة ابن سواد ابن مالك ابن غن ابن مالك ابن النجار، وهو ابن عفراء. الهامش: عفراء بالفاء هي بنت عبيد ابن ثعلبة النجارية، وآل النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ورافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو ابن زريق الزرقي أو الزرقي، وقطبة ابن عامر ابن حديدة أو حديدة ابن عمرو الخزرجي السلمي، ثم من بني سواد، وعقبة ابن عامر ابن نابي ابن زيد ابن حرام ابن كعب ابن سلمة السلمي أيضا، ثم من بني حرام، وجابر بن عبد الله بن رئاب ابن النعمان ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة السلمي أيضا، ثم من بني عبيد رضي الله عنهم. وهكذا روي عن الشعبي والزهري وغيرهما أنهم كانوا ليلة إذ 6 نفر من الخزرج. وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا 8، وهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة. فأسلموا وواعدوه إلى قابل، فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا يفقهنا. فبعث إليه مصعب بن عمير، فنزل على أسعد بن زرارة وذكر تمام القصة كما سيوردها ابن إسحاق أتم من سياق موسى بن عقبة والله أعلم. قال ابن إسحاق: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهامش: كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، وهي كالقرى المتلاصقة، كل قبيلة اجتمعوا في محلتهم، كما سيأتي في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة في الفصل الثالث التالي. انتهى الهامش. فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ذكره، وعوف بن الحارث المتقدم، وأخوه معاذ وهما ابن عفراء، ورافع بن مالك المتقدم أيضا، وذكوان بن عبد قيس ابن خلدة ابن مخلد ابن عامر ابن زريق الزرقي، قال ابن هشام وهو أنصاري مهاجري، وعبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم ابن فهر ابن ثعلبة ابن غن ابن غن ابن عوف ابن عمر ابن عوف ابن الخزرج، وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة ابن خزمة ابن أصرم البلوي، والعباس بن عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان ابن يزيد ابن غنم ابن سالم ابن عوف ابن عمر ابن عوف ابن الخزرج العجلاني، وعقبة بن عامر ابن نابي المتقدم، وقطبة بن عامر ابن حديدة المتقدم. فهؤلاء 10 من الخزرج، ومن الأوسي 2 وهما عويم ابن ساعدة وأبو الهيثم مالك بن التيهان. قال ابن هشام: التيهان يخفف ويثقل كميت وميت. والمقصود أن هؤلاء 12 رجلا شهدوا الموسم عام إذن، وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء، وهي العقبة الأولى. وروى أبو نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم من قوله في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخرها، الآية 35 من سورة إبراهيم. وروى ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث بنحوه. قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني الهامش. قوله عائذ الله: هو من كبار التابعين، ولد عام حنين وتوفي عام 80 للهجرة. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله ابن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت حدثه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الزهري نحوه.

فكأنه سمي بذلك لكثرة أعشابه، فتأكل فيه الماشية ملء أفواهها. انتهى الهامش. قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وقد روي هذا الحديث أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة، وفي إسناده غرابة والله أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن المغيرة ابن معيقب أو معيقيب وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن أسعد ابن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر أو ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد ابن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق أو مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد: لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، وفزجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة منا حيث قد علم كفيتك ذلك، وابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاء، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. قال ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.